على الإنسان أن يتفقد نفسه بحيث يتصف بتلك الصفات الطيبة التي تستجلب بها محبة الله، ويبعد عن نفسه هذه الصفات السيئة التي تكون سببا من أسباب بعد محبة الله جل وعلا عن العبد. ومن هنا فإن الإنسان يقرأ الآيات القرآنية ويحرص على معرفة ما يحبه الله جل وعلا ليسير عليه وليقتدي به في ذلك. أحسن الله إليكم. نحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: هل رفع اليدين والدعاء بعد الأذان مستحب؟ رفع اليدين مستحب في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها رسول الله ولم يؤثر عنه رفع اليدين فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهذا هو الأصل، رفع اليدين في الدعاء، إلا أن المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها لا يحسن بالإنسان أن يرفع اليدين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك الدعاء في الجلسة بين السجدتين، من أمثلة ذلك أيضا الدعاء بعد الصلاة المفروضة، من أمثلة ذلك الدعاء في أثناء خطبة الجمعة لغير الاستسقاء، ومن أمثلة ذلك أيضا الأدعية التي دعاها رسول الله بدون أن يرفع يديه كدعائه للموتى بعد دفنهم، ومن ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة. والدعاء بين الأذان والإقامة هو من أوقات الإجابة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وقد ورد في النصوص الترغيب في الصلاة والدعاء بين الأذانين. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر أيضا عن الدعاء، يقول: ظلمني شخص ودعوت عليه، هل هذا تعدي في الدعاء؟ إذا حصل ظلم من إنسان لغيره فيحسن بالمظلوم أن يدعو بما يعود عليه بالنفع، ولا يقتصر في دعائه على ما يكون سببا من أسباب نزول الأذى والضر بالظالم المدعو عليه. فكون الإنسان المظلوم يدعو بأن يرجع إليه حقه وبأن يعوض عما فاته، فهذا هو الذي يستفيد منه. ودعوة المظلوم ينبغي أن تكون فيما يعود بالنفع على ذلك المظلوم. أما الدعاء على الظالم فإن المظلوم لا يستفيد منه ولا يلحقه شيء من المنفعة بسبب هذه الدعوات. وقد ورد أن من دعا فقد استخلص حقه، وبالتالي يفوت الإنسان بهذه الدعوات على نفسه المقاضات والمجازات وأجر العفو في الآخرة. ومن هنا فلا يحسن بالإنسان أن يدعو على ظالمه وليتوجه ليدعو لنفسه، فإن دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: أنا وكيل على ورث أبناء أخي، وأحيانا أعطي منهم ما يحتاج من المال وأسجل عليه المبلغ الذي أعطيه إياه، ما حكم ذلك؟ هذا المال مال للورثة، والأصل أن يعطى الورثة منه، وأن يعطى كل وارث ماله الذي يجب أن يوصل إليه، إلا أن يكون في الورثة قصر فإن ولي القصر يأخذ هذا المال فينفقه عليهم. ولذا فإن أي مال يستحصل من تركة أخيك ينبغي بك المبادرة وتسليمه للورثة بأسرع وقت ممكن، فإنه مالهم. نعم، بارك الله فيكم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. السائل يقول بارك الله فيكم: ما المقصود بيصلي؟ هل هو دعاء أم صلاة؟ هذه اللفظة يصلي الواردة في الحديث للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من فسرها بظاهر اللفظ أنه يصلي حقيقة، وجعلوا ساعة الإجابة في غير أوقات النهي، ومنهم من فسرها بالدعاء المستمر، فإن من معاني الصلاة الدعاء والثناء، ومنهم من قال بأن المراد أنه ينتظر الصلاة، فقد جاء في الحديث أن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: من فاتته الصلاة المفروضة وصلى في بيته، هل يلزم الأذان والإقامة وأنا أصلي وحدي؟ يستحب لمن صلى وحده أن يؤذن ويقيم، وقد ورد في ذلك أحاديث ترغب في أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما كنت في برية أو في غنم فارفع بصوتك الأذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بالأذان وبالإقامة ولو كان وحده. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. في قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، يسأل السائل يقول: ما معنى محيطا؟ الإحاطة يراد بها إدراك الشيء من جميع جوانبه، والله تعالى محيط بجميع المخلوقات، فجميع المخلوقات في قبضته، يتصرف فيها كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة جنبا لعدم توفر الماء؟ من عدم الماء أو كان يتضرر باستعماله فإنه ينتقل إلى التيمم، ولا يجوز له أن يصلي بدون تيمم. قد قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟ السعي بين الصفا والمروة إنما يشرع لمن كان في نسك من حج أو عمرة، ولا يجوز أن يتطوع به وحده، وجماهير أهل العلم على أن السعي في الحج والعمرة من الأمور المطلوبة التي لا يجوز للإنسان أن يتركها، وقد قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا، فدل ذلك على وجوب السعي، ولكن هذا السعي لا يشترط له الوضوء على الصحيح، وذلك لأنه لا يصح لنا أن نثبت شيئا شرطا في آخر إلا بناء على دليل، ولا يوجد دليل يدل على اشتراط الطهارة للسعي. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم أجازوا السعي بدون الوضوء، مما يدل على أنه لا يشترط في السعي